السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم في فضفضة الأحد. ويمكن اللايف النهاردة هدخل فيه مباشر كده في الموضوع، وكأني يعني أشكو بثي وحزني. من أكتر الحاجات اللي بتفسد على الناس حياتهم العشوائية، عشوائية في أي حاجة بقى. يعني لو باركينج، العشوائية بتاعت الركنات تفسده. لو وقت، العشوائية بتاعت توظيف الوقت تفسد العمر. لو فلوس، العشوائية في الصرف تفسد المال. لو أي حاجة تفسده. وفي الدعوة أيضا العشوائية بتفسد كثيرا جدا جدا. لذلك أنا جاي النهاردة وبشكل سريع ومختصر أنبه شباب الأمة، وأحذر شباب الأمة من بعض الأمور، عشان الوقوع فيها بجد هيفسد عليك أعظم ما خلقت من أجله، عبادة الله عز وجل، عبادة الله عز وجل، تحقيق العبودية. فيا شباب الأمة، ويا فتيات هذه الأمة، يا رجال ويا نساء هذه الأمة، انتبهوا لبعض الأمور. ويمكن الكبير هيبقى فاهم كلامي كويس أو مش محتاجه، بس يمكن الشباب الصغير، إخواتي الصغيرين وأولادي كمان، بيتهيألي إنهم هيبقوا محتاجين الكلام ده. احذروا وانتبهوا. أول حاجة عايزك بشكل مباشر ومختصر تنتبه ليها وتحذر منها، فكرة الولع باستخراج الفوائد والمعاني الإيمانية الراقية دون تحقيق أثر هذه المعاني. يا جماعة، الدين مش درس حلو. تاني، الدين مش درس حلو. الدين مش ان انا قايل لك ايتين تلاتة جواهم لطيفة هنا لابن عاشور، وهنا لطيفة للطبري، وهنا كلمة قالها فلان الفلاني، وهنا كلمة قالها الإمام أحمد على كلمة قالها المحاسبي، وتقوم قايل وشوف، وده كلام موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واجيب لك موقف وطلع لك منه. يا سلام على الفايدة، ايه الدرس الجامع؟ بس خلاص، ده شو. مش بتكلم عن النوايا بالمناسبة، يعني حاولوا تفرقوا. أنا مش بتكلم عن النوايا، مش بتكلم عن الفكرة اللي متكلم ولا عن السامع، أنا بتكلم عن المنظومة. ده شو وشو ناجح على فكرة، وممكن على فكرة يكون فيه إخلاص، بس ده مش دين، ده لعبة بقى. أو ده مش دين، مش ده لعبة، دي مش جدية. الجدية، الدين والتدين والالتزام والاستقامة مش عبارة عن مجموعة من اللطائف الجميلة هنقولها من مواقف وآيات وأحاديث وصحاح، كل ده حلو، ولكن أقوله وأعمل بيه وأسمعه ويؤثر في حياتي، غير كده يبقى احنا بنلعب، وهيبقى درس حلو قوي وهمي. برافو، اللهم بارك، احسنت. انما مش ده المطلوب. عشان خاطر كده الدعوات اللي على هذه الهيئه وبهذا الشكل بتعمل دروس تكسر الدنيا، بس ظاهره صوتيه لا تؤثر مهما طال العمر. وممكن تلاقي حاجات مش ظاهره صوتيه خالص ومؤثرة على الأرض، مش مكسرة الدنيا بروباجندا، بس مش بتاعت بروباجندا. فانتبهوا يا شباب، انتبهوا يا شباب، انتبهوا يا شباب، أعماركم أغلى من إن انتوا تضيعوها في اللاشيء. فلا تحسبن التدين والالتزام هو حضور أو سماع أو إلقاء المحاضرات الرنانة اللي فيها معاني إيمانية جبارة من لطائف نادرة، من أقوال محدش أراها غيرك، ومن استشهادات محدش يعرف يقولها غيرك، بس ملهاش بعد كده تحقيق في الواقع، ملهاش أثر. هذه الأولى. أما الثانية فهي مبنية على الأولى. مش كل الكلام اللي شكله حلو صح. على فكرة إبليس كلامه لسيدنا آدم كان شكله حلو بس ما كانش صح. كثير من النظريات صيغت بطريقة جيدة جدا بس ممكن تكون مش صح، وممكن تكون مش غلط، يعني ممكن تكون في أصح منها، بس هي مش كده. يعني مثلا أنا هقول لك كلمة دارجة عند الناس، يقول لك إيه؟ الانطباعات الأولى تدوم. شوف الكلمة، الانطباعات الأولى تدوم وشاعت بين الناس. لا، الانطباعات الأولى لا تدوم. تدوم عندما لا يكون هناك انطباعات أخرى، عندما لا يكون هناك مواقف أخرى، تدوم عندما يكون الشخص سطحي. إنما عامة الانطباعات الأولى لا تدوم، قد يكون لها تأثير ولكن لا تدوم. إنما طالما الكلمة اتقالت بصياغة جيدة الناس ساعات بتسلم ليها. لا، مش شرط. زي الاهتمام ما بيطلبش، لما كان ترند في وقت من الأوقات، كان ترند في وقت من الأوقات كلمة الاهتمام ما بيطلبش، وبعد كده طلع ترند العكس، لا الاهتمام بيطلب، فبقى ترند برضو، وبقينا نهزر لا الاهتمام يطلب عادي، ايه المشكلة؟ فهي مش كل كلام شكله حلو يبقى صح. لا، في كلام شكله يا زي البنات تيجي تقول لك ايه، ده عنده طاقه نسويه عشان خاطر مثلا بيطلب من مراته ان هي تعتذر مثلا. ليه؟ الغلطان بيعتذر عادي، اللي ما بيعملش كده متكبر اصلا. لا، رغم ان انت تقول طاقه نسويه، لا، الكلام ده كلام فارغ. وفي الدين بقى صياغه الجمل الرنانه، شويه احاديث، شوية تحابيش، شوية آيات مع حماس، يطلع كلام زي الفل. مش شرط. يعني أنا ممكن أجي أقول لك دلوقتي، أقول لك إيه، شفت النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وهو نائم تحت الشجرة وأمسك بسيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان معلقا له ورفع عليه السيف وقال من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. هو ما عمل لك بقى إيكو كده. وبعدين فسقط السيف من يده وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع السيف وقال من يمنعك مني؟ فقال الرجل كن خير آخذ. فجاء الصحابة وقص عليهم القصة وترك الرجل. كن متسامحا، كن متسامحا وإن رفع عليك السيف. أطلق سراح من أراد قتلك. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك؟ حلوة؟ لا، مش كل موقف في الدنيا بطلع له قاعدة، مش كل موقف بطلع له قاعدة. الموقف ساعات بيكون ابن بيئته، ابن وقته، ابن الظرف بتاعه، بس مش قاعدة بقى، خلاص مش قاعدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح خيبر، فتح خيبر، ما روحلوش دول، راح له هو اللي راح له. هتعمل ايه في ده؟ في ده لا، عايز اقوله ايه، ان مش كل كلام شكله حلو صح. ساعات بيكون الكلام شكله حلو فعلا بجد بس غلط. انتبه، انتبه، لا تخدع بالصياغة، كن صاحب عقل، صاحب فكر، لا تسلم لأحد، ما تسلمش الكلام. بص، شوف الكلام انا بقول ده ما تسلملوش والله. لا والله اقعد كده، لا ويقول لي في كلام شكله حلو، كل الكلام اللي شكله حلو صح. يعني المهم ان انت في الاخر شغل دماغك. على فكره انا عندي مشكله مع اللي ما بيشغلش دماغه، تمام، وهو عنده مشكله لانه لازم يشغل دماغه، لازم يشغل دماغك. فاحذر بالله عليك، مش كل كلام شكله حلو وتقال فيه قال الله قال رسول. الشيعه بيقولوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباطنيه بيقولوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله بيقول لك يعني ايه، يعني كل الناس بتقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيستشهدوا بكل حاجه، بس الكلام صح. انت محتاج تتعلم كي لا تخدع. هذه الثانيه. ثالثا احذر، ودي نصيحه يا بني، يا بنياتي ويا بني احذر، وانت تتعلم الدين وتسمع الدين من غيرك، من مشايخك ومن معلميك ومن معلماتك، احذر ان تسلم اذنك وعقلك وفكرك وقلبك لكثير التحول. لما يكون الشخص، يعني انا اذكر في بداية حياة اي حد بالمناسبة، يعني اي حد، بداية حياتي، بداية حياتنا كل الناس، يعني بالذات في البدايات، انت هنا شوية وتقول ايوه هو انا فعلا انا عايز شوية هنا، اه والله شوية صح، هو ده الصح وهو ده اللي انا همشي عليه وهو ده بابي وهو ده المعرفش، شوية بتلاقي نفسك هنا، لا وهو ده المنهج، لا وشوية تلاقي نفسك هنا. طبيعي ان انت تكون في البداية، طبيعي ان انت تكون في البداية عندك نوع من انواع التشتت، لان النضج لسه ما تمش، النضج لسه ما تمش، ال ما استويتش، تمام. عشان خاطر كده لما حد بيتغير رايه كتير بنسال عمرك قد ايه، صغير تمشي تعدي منك تيجي، بس لو انت في الحاله دي انت لازم تبقى عارف ان انت مسؤوليتك تجاه نفسك اكبر من مسؤوليتك تجاه اي حد تاني. فلو سمحت في الحاجه اللي انت لسه مش ثابت فيها ولسه بتنضج وبتكون فكره، ما تحاولش ان انت تشد حد في دي، في الحته دي. ليه؟ لان الثبات بيكتسب، فان لم تكن ثابتا فلن تستطيع ان تكسب الثبات لغيرك. طبعا الكلام ده ممكن حد يفهموا نسبيا على الشباب الصغير وده صح، انما الاشد والانكى ان يكون مثلا اللي انت بتسمعه مثلا شيخ المسجد اللي تحت البيت، او يكون حد في العيلة مثلا مطلع او شيخ او داعية او ايا كان، هو كثير التحول. وعلى فكرة وده حاصل وده موجود، كثير التحول، شويه يبقى هنا وبعد كده شويه شويه تلاقي هنا، بعد كده شويه شويه تبقى هنا، شويه يقول لك لا ده اهم حاجه هو الموضوع الفلاني، شويه بقول لا ده اهم حاجه هو الموضوع الفلاني. هو كثير الانبهار بالامور، كل ما يقرا كتاب يقول لك هو ده الكتاب اللي بيجيب، هو ده الكتاب اللي بيغير، هو ده الكتاب اللي يقرا كتاب تاني حلو والله على فكره مش وحش حلو، يقول لا لا لا لا ده اللي فات ده هو ده. فاحذر، احذر يا بني والله، احذر واحذري من كثير التحول، دي علامة على عدم النضج أو قلة النضج. لعل أي حد لو في الطريق بيحصل له كده طبيعي، يعني ده طبيعي طالما أنا لسه في البداية، إنما لما يكون سمة لشخص كبير لا، يبقى دي محتاجة وقفة. ولكن في الجملة أيا كان ما تسلمش لحد كثير التحول، كبير أو صغير، كبير او صغير. وعلى فكره تيجي تقول ايه، طب وليه ممكن يحصل لحد كبير؟ ممكن يكون بيحصل بسبب حاجه كتير، ممكن يكون عدم التاسيس في الصغر، ممكن يكون شطح فكري، ممكن يكون انبهار بشخصيه، شخص شديد الانبهار بشخصيه او بافكار، او طمع في مساحات لو اعتنقت الافكار الفلانيه هتتفتح لي المساحات الفلانيه، فليه لا، وارد. فلاقي نفسي يعني ما عملتهاش بالسيكونس ده، يعني انا ما كنتش قصدي كده انما هي جت كده. فلا وغيرها يعني من الاسباب. فانتبه، يعني احذر، انتبه. من ضمن الحاجات برضو اللي عايز احذرك منها هو ان انت تكون ساذج في التعامل مع الناس اللي انت بتسمعني. انت ممكن تكون بتسمعني، ما انت اكيد ما دام دلوقتي قاعد بتسمعني انت بتسمعني وبتسمع فلان وعلان وغيره. ضع كل واحد في مكانه في موضعه، يعني ما تعكش، يعني ما تحطش، يعني ما تجيش لواحد هو مش مفتي وتستفتيه. على فكرة خليني اقول برضو دي عشوائية، النهاردة بيفتي المفتي وغير المفتي عشان تبقى عارف، بس يعني حتى مش بيان للأحكام، لا لا لا لا، بيفتي في الوقائع، تمام، وبيفتي غلط، وده كتير على فكرة، ده كتير جدا جدا، ربنا يا رب يعصمنا من ده يا رب. وممكن يكون الموضوع بسيط قوي فمعروف فبينصحوا بيه عادي، نوع من انواع، انما في لا لا بيفتي. ممكن حد يكون اعتبر نفسه مجدد فكري او معلم او مربي، والله ما يعرف، حتى ممكن يكون ادوات، يعني ابسط ادوات المربي، ويبقى مربي ليه؟ عشان ويبقى مفتي ويبقى من اعظم. دي مش غلطته لوحده، غلطتك انت، غلطتك انت ان انت تروح تستفتي حد هو مش دوره الافتاء اصلا، ان انت تروح تتعلم من حد اصول. يعني انت لو جيت لي مثلا عايز تتعلم اصول مثلا، ليه؟ مين قال لك ان هو بتاع اصول؟ يعني هتسيب علماء الازهر الشريف وعلماء الدنيا كلهم وتيجي لواحد ملوش علاقه بالحدوته دي وتقول له ازاي؟ ما يا جماعه مش كل حد بيفهم في كل حاجه. يعني فكره ان انا اكون قاعد كده اهو وانا يعني عنتيل الدين، اي هتكلمني في اي، هتكلمني في المصطلح، ما انا معاك، التصحيح والتضعيف انا معاك، الجرح والتعديل انا معاك، في البلاغه معاك، في النحو معاك، في الصرف معاك، في العروض معاك، في الفقه معاك، في افتاء في الوقائع معاك طبعا، في العقيده طبعا معاك، في السير اكيد معاك، في سيره النبي صلى الله عليه وسلم اكيد معاك، طب وفي سير الصحابة؟ طبعا طبعا معاك. طب في الأفكار؟ طبعا معاك. طب في العقائد المختلفة؟ طبعا معاك. طب في مقارنة الأديان؟ طبعا معاك. هو أنت بتاع كل حاجة؟ كل حاجة؟ كل حاجة بتعرفها؟ طب الحركات الدعوية؟ طبعا معاك. طب أنت بتنزل ده؟ طبعا معاك. يلا أي حاجة. طب التزكية؟ طبعا. طب الآداب؟ طبعا. دي أسهل حاجة، التزكية والآداب. ما هو حد بيتكلم في الدين بيتكلم في الحتتين دول، مع انه علم مستقل. يعني مفيش حد كده، يعني اهل العلم كانوا بيقولوا ان العلم بحر لا ساحل له، حلو، بس هو بقى جاب السواحل وطواها. طبعا بالمناسبه اللي بيعمل كده ما بيقولش كده، بس هو بيعمل كده، اللي بيعمل كده ما بيقولش ان هو كده، بس هو بيعمل كده، هو بيعمل كده. انتبه بالله عليك، انت اللي بقى لازم تتحمل مسؤولية ان ده انا بسمعه عشان خاطر بيرقق لي قلبي، طب وده بتعلم منه فقه، طب وده بتعلم منه عقيدة، وده العقيدة قوي جدا بس ما بفهمش منه فمش هسمعه دلوقتي او يمكن ما اسمعوش بقية عمري، طب وده طريقته ما بتعجبنيش بس هو رجل صالح ربنا رب يتقبل منه ويبارك فيه بس انا ما بحبش ان انا اسمعه طريقته ما بتعجبنيش، طب وده ده بتاع النحو ده وانا احب اسمعه جدا جدا وبيربط النحو باللغة كده وبالبلاغة وبالقرآن الكريم وبتاع، بص انت بقى ايه، انت اللي تقرا ده بتاع ايه وده بتاع ايه وده بتاع ايه وده بتاع ايه وده بتاع ايه، عشان خاطر حتى بعد كده لما تيجي تقول ايه انتوا ما بتقولوش ليه ما بتعملش ليه، تبقى عارف انت بتكلم مين، انت بتعرف بتكلم مين، ده مفتي، ده مربي، ده داعيه، ده معلم، ده بتاع ماده كذا، ده بتاع ماده كذا، بتاع كل واحد بيفهم في حاجه حاجتين، مفيش حد بيفهم في كل حاجه. لا عندي لي الدين بقى، عندي لي العلم الشرعي، انتبه، يعني دي مسؤوليتك. حد بقى وداك ورا الشمس، انت اللي هو هيتجازى وانت هتتجازى برضه. ايضا من الامور اللي انا يجب ان تحذر منها، احذر من ابو زيد الهلالي بتاع الدين، اللي هو انا اللي بفهم وكل الناس ما بتفهمش، انا اللي بعرف وكل الناس ما بتعرفش. لا الاخوة اللهم بارك كتير جدا جدا جدا لها جهد رائع وطيب ومبهر، وكتير من المشاهير ومن غير المشاهير أكتر منهم. الله يتقبل ويبارك. فاللي يحسسك ان وكل واحد فلان الفلاني ما عرفوش، ما دام يعني لا يضر فلان ان انت ما تعرفوش. ممكن يبقى عالم، ممكن يبقى عظمه، انما لو لقيت واحد انت بتسمعه وليه تعليق على كل خلق الله، كل خلق الله، ما تسمعوش. ده ابو زيد الهلالي، ده تسمعوش اللي بيقول هلك الناس، ده هو أهلك واحد فيهم، أضيع واحد فيهم، أجهل واحد فيهم، أبعد واحد فيهم. فانتبه، لأنك لازم تتعلم من المعلم بتاعك السماحة، حسن الظن، قبول الناس، فرح بالخير. فلو تعلمت على إيد واحد من اللي هو شايف إن هو اللي بيفهم، أو هو وشيخه ومدرسته، اي حد بره بقى دول عالم مجاهيل وجهلاء اتنين. انتبه يعني. اخر حاجة عايز احذرك منها، احذر من المدارس العرجاء التي تزعم التكامل. بصوا يا جماعة، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدارس للدعاء وللمشايخ بتكون محددة. أولا في واحد ما عندوش مدرسة، هو طالب علم أو هو شيخ عالم ما عندوش مدرسة، هو عاكف على العلم والتصنيف بس. في واحد بقى عنده مدرسة، عنده مدرسة يعني عنده طلاب وعنده أنشطة وعنده متابعة وعنده وعنده وعنده وعنده، فإما إن هو يكون عالم منقطع، يا إما يكون واحد بقى إيه متفاعل ومخالط للناس وعنده مدرسة. اللي عنده مدرسة ده ما فيش حد عنده مدرسة فيها كل حاجة، يعني هو عنده العبادة والقيام وتكبيرة الإحرام والسنن والذكر وعنده الصدق والأعمال الخيرية وقضاء حوائج الناس والسعي على الأرامل والأيتام والتبرعات والأعمال التطوعية وبناء الأسقف وكل حاجة بقى، والدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله عز وجل، والكلام مع الشباب، والكلام مع الناس البعيد خالص، والكلام مع الناس العلماء جدا، والكلام في البحث العلمي، والكلام في الـ في الـ في الخطابات الجماهيريه الدعويه، وكل ما فيش حد بيعرف من كل حاجه. فهتلاقي ده مدرسته دعويه، وده مدرسته علميه، وده مدرسته مهتم فيها بالعمل الخيري، وده طبعا كل واحد عنده مثلا اللي هو ايه، عنده اللي هو ايه 70% كذا و30 و10% كذا و5% يعني، بس في نجم، في نجم، لان هو عشان خاطر يعمل حاجه محتاج ان هو يركز، ده منطقي. انما اللي يصدر لك بقى رغم ان هو مركز في حاجه او حاجتين اكتر حاجه، ان مدرسته هي دي المدرسه المتكامله وان احنا لازم كلنا نبقى كده، ده تدليس، ده تدليس، دي كارثه. طب نعمل ايه؟ اتعلم منه بس ما تصدقوش ان مدرسته متكامله، ولو صدقته انت تضحك عليك، ولو اقنعت الناس كده تبقى مدلس زيه، او هو حصل له نوع من انواع استعظام الذات، او حصل له نوع من انواع ما اعرفش يعني، ما اعرفش ليه واحد يتخيل ان مدرسته هي الحاجه الوحيده المهمه، وكل الناس يعني بتوع العباده يقول لك الناس اللي بتعمل عمل خيري، الناس بتخلفين بتوع العمل الخيري يقول لك بص ايه اهم حاجه العمل الخيري، الناس تاكل وتشرب، مش تروح تقول لي سياسه ومش سياسه. بتوع السياسه يقول لك بص ده زين عمالين متخلفين قاعدين في المساجد بيتعلموا العلم، كل واحد عمال. لا يعني انا ما اعرفش ليه عقل واحد يوصله ان هو الصح وكل، او هو الاهم حاجه وكل اللي حواليه مش مهم. مفيش حد كده. الله عز وجل سخر الناس بعضهم لبعض، فانت محتاجني وانا محتاج لك، واحنا الاثنين محتاجين واحد تالت، وهو محتاج لناس تانية، واحنا محتاجين لهم، وهم محتاجين كل الناس محتاجين لبعض. فاحذر من المدارس دي، مدارس عرجاء تزعم التكامل. انما لو مدرسة في حاجة معينة تستفيد منها او حتى هتتميز فيها ويبقى ده بابك، بس عارف ان الباقي مهم، مش هنقول ايه اهم، الباقي مهم، يعني لا شك ان مقدمة الجيش افضل حاجة، بس من غير الساق هيموتوا. ففي ممكن تفاوت، ولكن كله مهم، من غير حاجة منهم اهم واحد يهلك. فاوعى تشرب السم ده، الاستعظام ومحورية الذات. هذا كلام فيه سم قاتل. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، كل اللي انا كنت عايز اقوله لكم احذروا تسمعوا لمين، تسمعوا لايه، تأسسوا دينكم ازاي، تأسسوا تدينكم ازاي، دعوتكم رايحة فين، نضجكم بينمو ولا بيتهاوى. خليني اقول لك ان محور التدين هو التعلق بالله عز وجل وتوحيد الله عز وجل، تعلق بالله وتوحيد الله. فاعلم انه لا اله الا الله، وده لازم يكون له مردود عبادي، واستغفر لذنبك. فتعلم من هو ربنا سبحانه وتعالى، وقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وخلق الناس بخلق حسن، وتفاعل بدين الاسلام باحكام الاسلام، وخد مراحلك واحده واحده، بس اوعى تكون لوحدك. دايما لازم يكون في حد خريط سبقك في الطريق، تسلك الطريق خلفه وتتعلم منه، فهو معتصم لك وحامي لك وموجه لك ومرشد لك ومزكي لك ومعلم لك ومربي لك. ولو انت كان ما عندكش حاجات كتير فانت محتاجه فيها، بس في حاجة انت لازم ان انت تتحمل مسؤوليتها، وهي اختياره. فلو اخترت غلط انت اللي هتتحمل. وكتب اختيار الشيخ، وكتب اللي تناولت اختيار الشيخ واختيار المعلم واختيار المربي وشروط ده موجودة كتير. فمتقعدش تقول بقى ايه، طب ونعرف منين اتعلم. هتعلم من مين؟ من العلماء اللي موجودين، ومن الشروحات، ومن الكتب اللي موجودة، وما تيجي تطبق بعد كده هتشوفها. اما اجي اقول لك كثير التحول ده ايه، خلاص ما يبين. دي اشياء تعرف بالنظر بس. واياك برضو في نفس الوقت ان تتهم بغير دليل، او ان تكون سليط اللسان على من اخطا حتى نفسه، لان كلنا بنغلط، انت بتغلط وانا بغلط وكلنا بنغلط، فبتبقاش سليط اللسان. كل يؤخذ منه ويرد، حتى انت. وبلاش تزعم وانت مش ناضج انك ناضج. حلو ان انت تبقى عارف ان انت لسه بتتكون، فتركز ان انت تتكون. انما لو طنشت وعملت فيها ان بتكون وانت مش بتكون، هتتكون. يا رب اهدينا وتوب علينا، وارزقنا الهداية والإخلاص والعفو والعافية، واجعلنا من الصالحين، وارزقنا المعلمين الصالحين، العلماء الثابتين الراسخين، المربين الربانيين، ورب اجعلنا جميعا من أهل الجنة. حسنوا الظن في إخوانكم، وان تناصحوا ولو بما بال أقوام، إن شاء الله الخير يأتي على أيدي دعاة هذه الأمة لهذه الأمة، ويصلح حالنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.